بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إثبات صحة الكلام. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويحذر له فيذكرونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. كلام الله بحق وصوت مسموع. وقال تعالى: فلما اتاها فلما هذا ليس من نص الله، يعني هذا لعله من نعم عمل المحقق او شيء. قال تعالى: فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربكم. وقال سبحانه وتعالى: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. وغير جاهل ان يقول هذا احد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته وتحت السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاظا عراتا ظلا غرما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل: أنا الملك وأنا التيار. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار حولته وفزع منها، ناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه صفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ثم أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن صفة الكلام. وإمامنا ابن قدامة كانت له عناية خاصة بصفة الكلام، فكما ترى هنا في هذا الكتاب في اللمعة تجده قد خص صفة الكلام بأكثر ما ذكر صفة الكلام. وما سيأتي عن القرآن تجد أن الكلام فيها كان أكثر من غيرها من الصفات، بل إنه رحمه الله قد خص كتبا خاصة بهذه الصفة، من ذلك كتابه الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، ومن ذلك أيضا كتابه البرهان في بيان القرآن، ومن ذلك أيضا حكاية المناظرة في القرآن. هذا عدا ما ضمنه في بعض كتبه الأخرى كتحريم النظر في كتب الكلام ونحوها من كتبه. تجد أن المؤلف رحمه الله له عناية خاصة بتقرير هذه الصفة والرد على المخالفين فيها، لا سيما الأشاعرة، فإنه رحمه الله كانت له معهم صولات وجولات، ومن ذلك ما تجده مكتوبا في تلك الرسالة النافعة حكاية المناظرة في القرآن. صفة الكلام من أظهر الصفات وأكثرها ورودا في النصوص، وقد ذكرت لكم سابقا كلمة ابن القيم رحمه الله أن من أظهر الصفات يعني في النصوص صفة العلو والكلام والفعل والقدرة. فصفة الكلام صفة قد جاءت في نصوص كثيرة وثبتت لله عز وجل صفة له بهذا اللفظ أو بمعناه أو بما كان قريبا منه. صفة الكلام وصفة القول والحديث والمنادات والمناجات إلى غير ذلك مما جاء في النصوص، وهي ألفاظ في معنى صفة الكلام. القول والحديث والمناجات المنادات والمناجات كلها جاءت بمعنى قريب، وإن كانت أحيانا يكون بينها نوع فروق، فالمنادات تكون بصوت رفيع والمناجات بصوت منخفض. الأدلة على ثبوت هذه الصفة كما ذكرت سابقا من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن جهة الدلالة العقلية. أما من الكتاب فكما أورد المؤلف رحمه الله من هذه النصوص وسنمر عليها إن شاء الله: وكلم الله موسى تكليما: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فأجره حتى يسمع كلام الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكما أورد المؤلف أيضا الله عز وجل كم في حديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه جل وعلا يقول، وهذه الحديث القدسية معروفة مشهورة وفيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله جل وعلا. وكم من نص فيه إثبات كلام الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، لكلامه بآدم، ولكلامه للناس يوم القيامة، لكلامه لأهل الجنة، إلى غير ذلك مما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. أما من جهة الإجماع فإن من الإجماع القطعي أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة أهل السنة في سائر العصور على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كالسجزي الرد على من أنكر الحرف والصوت، الأصبهاني في الحجة، وكثير غيرهم من أهل العلم يصعب حصره، إلى المتأخرين من الأئمة كشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم. أما من جهة العقل فإن العقل قد دل دلالة صريحة على أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، لأنه لو لم يكن متصفا بالكلام لكان متصفا بضده وهو الخرس، وهذه صفة نقص. والله عز وجل من المقطوع به عقلا أنه منزه عن النقص، ثبت أنه لا بد أن يكون متكلما. وقد أشار الله عز وجل إلى هذه الدلالة في كتابه في ذكر ما حاور به في ذكر ما حصل من قوم إبراهيم عفوا ما حصل من قوم موسى من عبادتهم العجل، فقال الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. فدل هذا على أن من لا يتكلم ناقص، والناقص ليس بإله حق. هذه جملة ما دلت عليه الأدلة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. أهل السنة والجماعة مطبقون على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وعقيدتهم في هذه الصفة على وجه التفصيل أنها صفة فعلية، أي متعلقة بمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، فهو يتكلم بما شاء، وكلامه جل وعلا في الجملة نوعان: كلام قدري به توجد الأشياء، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكلام شرعي ومنه الكلام المنزل على أنبيائه ورسله. والله عز وجل يتكلم بما شاء، فيتكلم بالخبر ويتكلم بالأمر ويتكلم بالنهي، كما أنه يتكلم بالتوراة، يتكلم بالإنجيل، يتكلم بالزبور، ويتكلم بالقرآن إلى غير ذلك من كلام الله عز وجل، وهو كلام عظيم لا ينفد. يتكلم بما شاء متى شاء، فالله عز وجل يتكلم إذا شاء، فهو قد تكلم في الأزل، ويتكلم إذا أراد أن يخلق، ويتكلم في الآخرة، وكلامه جل وعلا متجدد، فمتى شاء أن يتكلم تبارك وتعالى تكلم، ويتكلم سبحانه وتعالى كيف يشاء، فهو قد تكلم بالقرآن بالعربية، وتكلم بالتوراة بالعبرية، تكلم بالإنجيل بالسريانية إلى غير ذلك. إذن الكلام صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وإن كان أصل الصفة قديما، وإن كان أصل صفة الكلام لله عز وجل قديما، بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متكلما، بمعنى أنه لم يكن معطلا عن الكلام في وقت ثم حدث له الكلام، بل لم يزل تبارك وتعالى متكلما. أما آحاد الكلام وأفراده فهو المتجدد، آحاد الكلام وأفراده هو المتجدد، أما من حيث اتصافه بأصل صفة الكلام فلم يزل الله عز وجل متكلما. أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت، كلام الله عز وجل بحرف وصوت، وهذا يعني كون الكلام بحرف وصوت قد جاءت به النصوص، بل ذكر السفاريني في اللوامع أن ثبوت الحرف والصوت في كلام النبي، يعني ثبوت الحرف والصوت في كلام الله عز وجل جاء في الأحاديث الصحاح والحسان في نحو 40 حديثا، وكلها محتج بها. جاء إثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل في نحو 40 حديثا، منها الصحاح ومنها الحسان، وكلها محتج بها. وكون الكلام كما يقرر أهل العلم بحرف وصوت هذا أمر معلوم ولو لم يرد في النصوص، لأن الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت، وهذا أمر معلوم لا شك فيه. ومع ذلك فقد جاء هذا في النصوص من باب تحقيق الصفة وإثبات أنها صفة حقيقية، ويتضمن هذا الرد على أهل البدع المخالفين الذين نفوا الحرف والصوت في كلام الله جل وعلا، من النصوص التي فيها إثبات الحرف ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره جبريل: أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما أحد من الأنبياء قبله، سورة الفاتحة وسورة وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. ففي هذا إثبات الحرف في ماذا؟ في القرآن، والقرآن بعض كلام الله عز وجل، إذن هذا فيه إثبات الحرف في كلام الله عز وجل. أيضا وكما سيأتي معنا فيما أورده المؤلف ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي مرفوعا وروي موقوفا، وإن كان الموقوف أشبه، من أن من قرأ ألف لام ميم كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من قرأ بحرف من قرأ بحرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى ولو لم يكن هذا صحيحا مرفوعا، لكن هو في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي. الشاهد أن هذا فيه إثبات الحرف في كلام الله جل وعلا. أما إثبات الصوت فقد جاء أيضا في جملة كثيرة من النصوص، منها ما ثبت في الصحيحين ومنها ما ثبت في غيرهما. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، أخرج بعث النار من ذريتك. فينادي جل وعلا بصوت. وجاء غير ذلك أيضا، وسيمر معنا بعضه إن شاء الله عز وجل. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أن كلام الله عز وجل صفة فعلية متعلقة بمشيئة، فهو يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن صوته يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن صوته لا يشبه صوت المخلوقين. هذا باختصار ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. أما المخالفون فإنهم طوائف عدة في هذا الباب، وذكر بعض المحققين أن الأقوال في صفة الكلام من المنتسبين إلى هذه الملة تصل إلى تسعة أقوال، والذي يهمنا أشهرها وهو قولان. القول الأول أن كلام الله عز وجل مخلوق، فهذا قول الجهمية والمعتزلة، فلا فرق عند هؤلاء بين الحجر والشجر والسماء والأرض والقرآن، كل ذلك مخلوق. فالله عز وجل كما خلق الماء والهواء والشجر ونحو ذلك خلق القرآن أيضا. ومعنى كونه متكلما أي خالقا للكلام، حرفوا معنى الكلام الذي أضيف لله عز وجل أنه تبارك وتعالى خالق للكلام، فمتكلم يعني خالق للكلام. وهذه بدعة النكراء صاح بها وبأهلها أهل السنة والجماعة في كل مكان، وبدعوا بل كفروا القائلين بأن كلام الله عز وجل مخلوق، وهذا إجماع منهم بكفر من قال إن كلام الله عز وجل مخلوق. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، بل إن نفي الكلام عن الله عز وجل نفي للإلهية. ووجه ذلك أنه لو لم يكن متكلما لكان ناقصا، والناقص لا يستحق أن يكون إله. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ أفلا يرون أن لا يرجع، إليهم قولا؟ فدل هذا على أن من لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها. أيضا كلامهم يقتضي نفي الخلق والربوبية عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل إنما يخلق بكلامه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فانتفاء الكلام يقتضي انتفاء الخلق عن الله عز وجل. بل إن جميع الحقائق لم تكن حقائق إلا بكلام الله عز وجل الكوني. ويحق الله الحق ماذا؟ بكلماته. ويحق الله الحق بكلماته، فالحقائق لم تحق إلا بكلام الله جل وعلا. وكلامهم أيضا يقتضي نفي الرسالة، لأن الرسالة ليست إلا إبلاغ كلام الله عز وجل إلى الناس. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان حينما يذهب إلى قبائل العرب ويدور عليهم في نواديهم يقول: من يمنعني أو من يحميني لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالرسالة ليست إلا إبلاغا لكلام الله عز وجل، فإذا كان لا يتكلم لم تكن ثم رسالة. فاقتضى هذا أن نفي صفة الكلام عن الله عز وجل أمر عظيم جدا ترتب عليه من المفاسد ما قد سمعته. وأما تأويلهم وتحريفهم فهو من أضعف ما يكون. قالوا إن معنى متكلم يعني أنه خالق للكلام، ويلزمهم على هذا أن يكون أسودا، أن يكون أسودا لأنه خالق للسواد، وأن يكون أبيض لأنه خالق للبياض، وأن يكون قصيرا لأنه خالق للقصر، وأن يكون في سائر الصفات وما يقع في هذا الكون لأنه ماذا؟ خالق له. وهذا من أوضح ما يبين لك فساد قوله. الصنف الثاني وصلوا إلى النتيجة التي وصل إليها هؤلاء، لكنهم لم يكونوا صرحاء كالأولين. هؤلاء هم الكلابية وأتباعهم ومن سار على نهجهم من الأشاعرة والماتريدي، فإن هؤلاء يقولون: الكلام على نوعين، نوع يضاف إلى الله عز وجل على أنه صفة، وهذا هو الكلام النفسي، ونوع يضاف على أنه مخلوق لله عز وجل، وهذا هو الألفاظ التي بين أيدينا. قالوا: الكلام على نوعين، نوع يضاف لله عز وجل على أنه ماذا؟ على أنه صفة، وهذا هو الكلام النفسي. الكلام النفسي صفة لله عز وجل تضاف على أنها صفة من جملة الصفات. النوع الثاني يضاف لله عز وجل على أنه مخلوق من جملة المخلوقات، وهذا هو اللفظ، لأن هذا اللفظ كالقرآن مثلا ليس إلا عبارة عن كلام الله عز وجل كما يقول الأشاعرة، أو حكاية عن كلام الله عز وجل كما يقول الماتريدي، فهو إذن كلام جبريل ليس كلام الله عز وجل، وجبريل مخلوق فكلامه أيضا مخلوق. جبريل هو الذي عبر، إما بأن ألهمه الله عز وجل كلامه النفسي فعبر عنه بهذه الألفاظ التي بين أيدينا الموجودة في المصاحف، أو يكون جبريل قد اطلع على اللوح المحفوظ فعبر عنه بهذه الألفاظ. وبعضهم يقول هو عبارة من محمد عليه الصلاة والسلام أو حكاية منه على خلاف بينهم. ونستخلص من هذا أن القوم لم يثبتوا صفة الكلام لله عز وجل، ولذلك يخطئ البعض حينما ينسب إلى الأشاعرة إثبات صفة الكلام، هذا غير صحيح أبدا. حينما نطلق أن الأشاعرة مثبتون لصفة الكلام، ونورد هذا من جملة ما يوافقون به أو يوافقون فيه أهل السنة والجماعة، هذا غلط كبير ناتج عن عدم معرفة ما هو قول الأشاعرة بالضبط. الأشاعرة في حقيقة الحال لا يثبتون صفة الكلام، إنما يثبتون شيئا لا حقيقة له. وأما هذا الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل الموجود بين دفتي المصحف فإنه عندهم كلام مخلوق. ولهذا صرح بعضهم، ونقل هذا الجرجاني في شرح المقاصد وقبله الإيجي في شرح المواقف، أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة في هذه القضية لفظي. الخلاف بينهم وبين المعتزلة في أن هذا القرآن الذي هو ألفاظ بين أيدينا أنه مخلوق، هذا خلاف لفظي، لكنهم لا يوافقونهم على أن معانيه مخلوقة، لا، يقولون المعنى غير مخلوق، أما اللفظ فمخلوق. أولئك يرون أن اللفظ والمعنى مخلوق، وكلا القولين لا شك أنهما من أقوال الضلال والانحراف. الكلام النفسي وهم في نفوس قائلين لا حقيقة له، والرد عليه من أوجه كثيرة، أوصلها ابن تيمية رحمه الله إلى 90 وجها، كما قال ابن القيم في النونية 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس بالبطلان. فالكلام النفسي الذي يزعمه هؤلاء كلام باطل من أوجه. أولا أن القوم ما استطاعوا أن يحدوه بحد يبين حقيقته. ما معنى كلام نفسه؟ أقصى ما قاله ابن كلاب وهو أول من ابتدع هذه البدعة أنه قال هو معنى يخالف السكوت أو يخالف الخرس، قال معنى يناقض الخرس. طيب ما هو؟ نحن لا نعرف ولا يعرف العقلاء جميعا شيئا يناقض الخرس إلا الكلام، والكلام ما هو إلا ما كان بحرف وصوت، هذا الذي يعرفه العقلاء جميعا. وإذا كانوا هم وهم أصحاب القول عاجزين عن تحديد ماهية هذا القول، فهذا أكبر دليل على أنه ماذا؟ خيال لا حقيقة له. فكيف تحكمون بصحة هذا الأمر وأنتم ما تصورتموه أصلا؟ الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. فهذا من أوضح ما يبين لك أن هذا الذي يقولونه ما هو إلا وهم تخيلوه ليس إلا. الأمر الثاني أن هذا القول وهو الكلام النفسي محدث مبتدع، لا أقول بكلام أهل السنة بل بكلامهم هم أنفسهم، هم أنفسهم قد صرحوا بأن هذا القول قول محدث لم يقله أحد على الإطلاق قبل ابن كلاب. ابن كلاب يعني في القرن الثالث تقريبا 254 أو نحو هذا، وقبله أمم البشر جميعا ما عرفوا شيئا اسمه الكلام النفسي حتى جاء هو وقاله. حتى إن الشهرستاني في نهاية الأقدام أشار إلى هذا الأمر، وأنه قول محدث لم يعرف من قبل. كان الناس قبل ابن كلاب إما يقول كلام الله عز وجل صفة له لفظا ومعنى، أو يقولون إنه مخلوق، حتى جاء ابن كلاب وأحدث هذا القول. ويكفي هذا في رده وبطلانه، يعني أليس كذلك؟ كونه قولا محدثا لم يعرف قط قبل ابن كلاب هذا كاف في رده وعدم قبوله. وهذه قضية واضحة لا إشكال فيها ولا تردد. الأمر الثالث أن هذا القول مناقض للنصوص الصريحة الواضحة التي فيها إثبات صفة الكلام الحقيقي لله عز وجل، فهو تبارك وتعالى جاء في النصوص أنه يتكلم وأنه يقول وأن أنه ينادي وأنه يناجي وأنه يخبر وأنه يسأل، وأنه سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات، وأن لكلامه حرفا وأن لكلامه صوتا، وكل هذه قد جاءت بموارد وفي نصوص كثيرة لا يمكن بحال تأويلها البتة، فهي تفيد العلم القطعي بثبوتها لله عز وجل، وثبوتها يتنافى تمام المنافاة مع قولهم إن كلام الله عز وجل إنما هو الكلام النفسي وليس كلاما بحرف وصوت. ويا لله العجب، كيف يتحدى الله الخلق بهذا القرآن الذي بين أيدينا وهو ليس كلامه، إنما هو كلام البشر، إنما هو كلام المخلوق، إما كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل. وكم في كتاب الله عز وجل من آية تتحدى الخلق أجمعين أن يأتوا بآية من مثله، والضمير راجع إلى هذا القرآن، فدل هذا على أن كلام الله عز وجل هو الذي تحدى جل وعلا الخلق به، وأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله. ثم إن الله عز وجل قد توعد من قال بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا قول البشر، وقال وبين لنا أن هذا من أقوال الكافرين، قالوا إن هذا إلا قول البشر، رد الله عز وجل وتوعد قال سأصليه سقر. توعد جل وعلا من قال إن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو قول البشر بأنه تبارك وتعالى سيصليه سقر. وأيضا من أوجه الرد أن الله عز وجل قد تكلم بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فموسى بمقتضى كلامهم قد اطلع على سائر كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله عندهم شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، إنما الذي يحصل هو التبعض في التعبير عنه، حينما نقول هناك قرآن وتوراة وإنجيل، هناك سورة، هناك آية، هناك كلمات، هذا إنما هو في ماذا؟ في المعبر عنه، إذا عبر عنه تبعض وتجزأ، أما هو في ذاته ماذا؟ فهو شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ البتة، شيء واحد، السؤال والخبر والأمر والنهي كله شيء واحد، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن كلها شيء واحد، إنما فقط لما عبر عن الكلام أصبح ماذا؟ أصبح متبعضا ومتجزئا. وهذا مما تمجه العقول والأسماع دون شك، مما تمجه العقول والأسماع دون شك. ولذلك صرح بعض أئمة الأشاعرة أن القول بالكلام النفسي الذي أحدثه هؤلاء المتكلمون هو في حقيقة الأمر شيء لا يمكن التسليم به ولا يمكن أن يقبل في العقول، فإما أن يثبت لله عز وجل الكلام الحقيقي بالحرف والصوت، أو يكون الإنسان صريحا وينفي ذلك كما كان حال المعتزلة والجهمية. هذا باختصار شديد ما يتعلق بصفة الكلام عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين لهم. الآن نأخذ كلام المؤلف من البداية ونقرأه يعني مقطعا مقطعا. نعم. كلمة المؤلف هنا أن الله عز وجل متكلم بكلام قديم. وصف كلام الله عز وجل بأنه قديم هكذا بإطلاق لا ينبغي، إنما الذي ينبغي التفصيل. فالله عز وجل كلامه قديم من حيث أصل اتصاف الصفة، أصل اتصافه بالصفة. والقديم إذا استعمل هذا اللفظ أهل السنة يريدون به الأزلي، يعني لم يزل متكلما، وليس المقصود بالقديم أنه متقدم على غيره كما هو مستعمل في اللغة، لا، المقصود هنا بالقديم يعني أزلي. فالله عز وجل كلامه قديم يعني أصل صفة الكلام. أما أحاد الكلام فلا شك أنه ماذا؟ أنه متجدد. وانتبه إلى نقطة، فرق بين أن يقال كلام الله قديم وأن يقال القرآن قديم. إذا قيل إن كلام الله عز وجل قديم يمكن أن يوجه هذا بأن من قال هذا أراد ماذا؟ نعم، أصل الصفة، أراد أصل الصفة. أما إذا قيل القرآن قديم هذا قول باطل ويرجع إلى قول المبتدع. واضح يا مشايخ؟ فكلام المؤلف رحمه الله يوجه على هذا أنه إنما أراد ماذا؟ أصل الصفة. فأصل صفة الله عز وجل، أصل الصفة صفة الكلام أزلية، فالله عز وجل لم يزل متكلما ولم يكن في وقت من الأوقات ممتنعا عليه الكلام، بل كان متكلما جل وعلا، لكن كلامه ماذا؟ بمشيئته. وهذا هو الكمال، هذا هو الكمال، أن يتكلم ماذا؟ إذا شاء، لا أنه يتكلم في كل وقت دون أن يكون هذا مقيدا بالمشيئة، لأن هذا يتناقض والحكمة، ولا أن يكون لا يتكلم لأن هذا نقص. إنما الكمال هو ماذا؟ أن يكون متكلما إذا شاء، أن يكون متكلما إذا شاء. وهذا الذي حمل عليه كلام المؤلف هنا قد يشكل عليه ما ذكره في كتبه الأخرى، فإنه في البرهان قد نص في أوائل الكتاب على أن القرآن قديم، وهذا لا شك أنه باطل مردود لا يوافق عليه رحمه الله. لكن كلامه هنا يمكن يعني توجيهه بماذا؟ بأنه أراد أصل اتصافه بصفة الكلام. الله أعلم. نعم. يسمعه منه من شاء من خلقه. نعم، أكمل. سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. نعم. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويبدلونه ويأذن له فيزورونه. قال الله تعالى كلامه، أو بالأحرى تكليم الله عز وجل لخلقه على نوعين: تكليم بلا واسطة وتكليم بواسطة. التكليم بلا واسطة كما كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام واصطفاه الله عز وجل بذلك: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكما كلم الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام لما عرج به، كذلك كلم جبريل عليه الصلاة والسلام، كذلك يكلم الله عز وجل يوم القيامة آدم فيقول، فينادي يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك. كذلك يكلم الله عز وجل عباده المؤمنين ليس بينهم وبينه ترجمان، إلى غير ذلك من النصوص. فهذا التكليم ثابت في الدنيا وثابت في الآخر، في الدنيا كما جاء في كلام موسى، وثابت أيضا في الآخرة كما جاء في هذه النصوص. وأشار المؤلف إلى هذا بأن المؤمنين يكلمونه في الآخرة. وهل يكلم تبارك وتعالى غير المؤمنين من الكفار والفساق؟ ظواهر النصوص تدل على ذلك. أنه تبارك وتعالى يكلمهم، كما قال الله جل وعلا: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. ورد الله عز وجل عليهم بقوله: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كذلك عندنا حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فهؤلاء كلمهم الله عز وجل وكلموه، فدل هذا على أن الله عز وجل يكلم غير المؤمنين ويكلمونه. هناك النوع الثاني وهو تكليمه جل وعلا بواسطة الرسول الملكي، وهذا كما نقل جبريل عليه الصلاة والسلام كلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكما نقل هذا الكلام إلينا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا تكليم بالواسطة، هذا تكليم بالواسطة. المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا بأن الله عز وجل يكلم عباده من شاء منهم بلا واسطة، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ومن ضمن ما أشار إليه المؤلف رحمه الله أنه يأذن لهم فيزورونه، يعني أهل الجنة، فالله عز وجل يكلمهم ويخاطبهم ويقول يا أهل الجنة، والحديث ثابت في الصحيحين، فيقولون لبيك وسعديك، فيقول هل رضيتم، إلى آخر الحديث، وهذا فيه إثبات كلام الله عز وجل لهم في الجنة. وأما قضية الزيارة فالله أعلم، يحتاج الأمر إلى تحقيق هذه المسألة. جاء هذا في حديث عند الترمذي وابن ماجه، لكن إسناده ضعيف، أن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة، والحديث طويل، أنهم يزورونه في مثل مقدار يوم الجمعة، في مثل مقدار يوم الجمعة أن المؤمنين يزورون ربهم تبارك وتعالى. وابن القيم رحمه الله أورد في حال الأرواح عدة أحاديث في باب بوبه في ذلك، وهو زيارة المؤمنين لربهم في الجنة، لكن فيما أورده نظر من جهة الثبوت، والله عز وجل أعلم. نعم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية من أعظم الآيات دلالة في إثبات صفة الكلام، ووجه ذلك أنه قد جاء تأكيد الكلام بالمصدر، والتأكيد بالمصدر كما يقول علماء البلاغة ينفي احتمال المجاز، التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، فعلى قولهم بثبوت المجاز لا يمكن حمل هذه الآية على المجاز، والسبب التأكيد بالمصدر، فإن عندهم مثلا يمكن أن تقول أراد الجدار أن ينقض مثلا، لكن لا يصح أن تقول أراد الجدار إرادة، لأن هذا يجعل الكلام حقيقة، ولا يمكن عندهم حمل هذا الكلام على الحقيقة. فهذه الآية من أعظم الأدلة التي فيها إثبات صفة الكلام والرد على المخالفين، وذلك أن فيها تأكيدا بالمصدر، وهذا ينفي احتمال المجاز. نعم. وقال سبحانه: يا موسى إني استضعفت بعد الناس برسالتي وبكلامي. نعم. أيضا من الأمور التي فيها في الآية السابقة من أوجه الدلائل على إثبات، أو من أوجه الدلالات على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، أن الله عز وجل فرق بين وحيه إلى الأنبياء وكلامه لموسى، فقال في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال في ختام الآية التي بعدها: وكلم الله موسى تكليما. فدل هذا على الفرق بين ما حصل من الوحي للأنبياء المذكورين والكلام لموسى عليه الصلاة والسلام، فهو كلام حقيقي. والأمر الثاني في الآية الثانية كون الله عز وجل اصطفى موسى بالكلام، فلو كان الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو كلام مخلوق في الشجرة، لم يكن في هذا اصطفاء، لم يكن في هذا اصطفاء لماذا؟ لموسى عليه الصلاة والسلام بكلامه، لأن غيره من الأنبياء قد سمع الكلام ممن هو أشرف من الشجرة وهو جبريل، فأي اصطفاء لموسى حينئذ؟ فدل هذا على أن الكلام مع موسى كان له مزية خاصة، وهو أنه كان كلاما حقيقيا سمعه موسى بأذنيه، وهذا الذي اصطفاه الله عز وجل به. وكأن اصطفاءه على سائر الناس أنه كلما وهو في الدنيا في الأرض كلمه الله عز وجل، ولا يعلم أن هذا قد ثبت لغير موسى. نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه جل وعلا لكن في السماء لما عرج به، لكن هذا وجه اصطفاء موسى بماذا؟ بكلام الله تبارك وتعالى. نعم. وقال سبحانه منهم من كلم الله. نعم كما سبق. وقال سبحانه منهم من كلم الله كموسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيه من وراء حجاب، أو اللي بعد ما ورد ما أكمل الآية أو يرسل رسولا. هذه الآية فيها بيان وجه وصول الوحي وبلوغه إلى أنبياء الله ورسله، وأنه على ثلاثة أنحاء: منه الوحي الذي يقذف في قلوب الأنبياء، ومنه الكلام الحقيقي من وراء الحجاب، يعني أنهم لم يروا الله عز وجل بل احتجب عنهم، كما احتجب عن موسى وكما احتجب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نور أن أراه، لكنه ماذا؟ كلمهم كلاما حقيقيا. والنوع الثالث هو وصول الوحي وبلوغه عن طريق الرسول الملكي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. نعم نعم. وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. نعم. وغير جائز أن يقول هذا، وغير جائز أن يقول هذا غير الله. نعم، هذا أيضا من هاتان الآيتان من أعظم الآيات دلالة أيضا. من الذي يستطيع أن يقول إنني أنا الله رحمك الله وأن يقول أنا ربك؟ هل يمكن أن يكون الذي قال هذا الكلام غير الله عز وجل؟ أن يكون الذي يتكلم بهذا الكلام ملك مثلا كما يقول بعض المؤولة من ملائكة الله عز وجل، أو أن هذا الكلام صدر من الشجرة التي كلم عندها موسى عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه الشجرة هي التي ماذا؟ هي التي قالت ماذا؟ أنا ربك، أو إنني أنا الله، تعالى الله عن ذلك. لو كان الذي تكلم غير الله عز وجل لكان سياق غير هذا، إنه هو ربك، أليس كذلك؟ لكن لما جاء الكلام بلفظي أو بضميري المتكلم دل على أن الذي تكلم حقيقة هو الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون الكلام لغيره. كذلك يوم القيامة يقول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ هل يمكن أن يقول هذه الكلمة غير الله عز وجل؟ لا يمكن. كان يمكن أن يقول قائل غير الله عز وجل أين شركاؤه، أليس كذلك؟ أما أن يقول أين شركائي فهذا لا يمكن أن يتكلم به غير الله تبارك وتعالى. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه مسوما به واختصره المؤلف هنا، ووصله ابن حجر رحمه الله في التغليق وإسناده صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف، أخرجه أبو داود وغيره. ومن أهل العلم من صحح الموقوف والمرفوع ورأى أنه لا تعارض بين ثبوت الموقوف والمرفوع، وإن كان الموقوف أصح، وهذه طريقة الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وغيره، رأوا ثبوت المرفوع وثبوت الموقوف وإن كان الموقوف أصح. ومن العلماء من يرى ترجيح الموقوف على المرفوع، وكأن المؤلف يميل إلى ذلك، لأنه بعد أن أورد الموقوف قال وروي بصيغة التمريض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما رجح هذا الدارقطني رحمه الله في العلل، فإنه نص على أن المحفوظ هو الموقوف، نص على أن الموقوف هو المحفوظ، ومهما يكن من شيء فحتى ولو لم يثبت اللفظ مرفوعا فإن هذا الأثر له حكم الرفع. والسبب أن مثله لا يقال بالرأي، أن مثله لا يقال بالرأي. نعم أعد الأثر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله في الخلق سمع صوته وأهل السماء. هذا أيضا من الأدلة التي فيها إثبات ماذا؟ الصوت. نعم. قال وروى عبد الله بن قريس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة كفاة عراة غرلا ظلما فيناديهم بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من القرب أنا الملك أنا الديان. رواه الترمذي واستشهد به البخاري. نعم هذا أيضا علقه البخاري وأخرجه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وإسناده حسن كما قال الألباني رحمه الله، وقال ابن حجر في الفتح إسناده صالح. ولهذا الحديث قصة تعلمونها في رحلة جابر رضي الله عنه شهرا إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهم لأجل تحصيله هذا الحديث، شهر كامل يرحل لأجل أن يحصل ماذا؟ حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تكون الهمة العالية في العلم. الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة، يعني بدون نعال، عراة يعني بدون لباس، غرلا جمع أغرل وهو غير المختون، غير مختونين. والصفة الرابعة أنهم بهما، بهما جمع أبهم، وجاء في الرواية نفسها تفسير جابر رضي الله عنه، سئل سأله أصحابه ما بهما فقال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء من متاع الدنيا، يحشرون إلى الله عز وجل وقد تركوا كل شيء خلف ظهورهم في الدنيا، ليس معهم شيء. فهكذا يحشر العباد يوم القيامة، فينادي الله عز وجل أنا الملك أنا الديان. الديان يعني المجازي والمحاسب تبارك وتعالى، فهو الذي يجازي ويحاسب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما سبق فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم. قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار وهالته وفزع منها ناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه صفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع عن كلام رسولك. قال بكلامي يا موسى. هذا الأثر من الإسرائيليات، رواه من أو رواه عن كتب الإسرائيليات، رواه عن كتب الإسرائيليات وهب بن منبه أحد التابعين، وهو من المشهورين بالرواية عن بني إسرائيل. ومثل هذا الأثر لسنا بحاجة إليه، لأن صفة الكلام قد ثبتت في الأدلة الصحيحة القطعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأثر قد أخرجه أحمد في الزهد، وهو كذلك في تاريخ دمشق ابن عساكر وغيره من أهل العلم أخرجوا هذا الأثر وهو طويل من عدة صفحات. وعلى كل حال ما ورد فيه من المقصود والشاهد وهو إثبات كلام لله عز وجل وأن موسى سمع كلام الله عز وجل لا كلام رسوله هذا قد ثبت عندنا بالأدلة القطعية. ويبقى أن هذا الأثر قد يشكل على بعض الناس من جهة أن فيه أن الله عز وجل عن يميني وعن شماله ومن فوقي وهكذا، وهذا لو صح فإنه يوجه بأنه كذلك إحاطة وعلما وقدرة، الله عز وجل عن يمين الخلق وعن شماله ومن جميع جهاتهم من جهة ماذا؟ الإحاطة والعلم والقدرة. وأما هو تبارك وتعالى فإنه ماذا؟ عالم على خلقه. للكلام بقية إن شاء الله وتتمة، وسيكون الكلام أخص بما يتعلق بالقرآن في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ما الإشكال في كون القرآن قديما؟ الإشكال في كون القرآن قديما أنه مخالف للنص، أنه مخالف للنص. الله عز وجل تكلم بالكلام لما شاء، فإذا كان يوم القيامة ينادي الله عز وجل أليس كذلك؟ ويوم يناديهم فيقول، هذا الكلام متى يكون؟ يوم القيامة في اللحظة التي يشاءها تبارك وتعالى. فإذا قلنا إن الكلام قديم يعني أزلي، فإن هذه الكلمة لم تزل من الأزل، وهذا باطل. والحقيقة أن هذه الكلمة ترجع إلى قول الأشاعرة، لأنهم يقولون ماذا؟ إن الكلام معنى نفسي قائم بالذات، فهو أزلي من هذه الجهة، من جهة كونه ماذا؟ قائما بالذات، فالذات قديمة أزلية، فالكلام ينبغي أن يكون قديما أزليا، فهذا هو الإشكال. واضح للسائل؟ لما لا نقول أن نقول إن صفة الكلام ذاتية فعلية بدل من القول بأنها فعلية؟ نعم، هو المقصود ذاتية من جهة أصل اتصافه بالصفة، وفعلية من جهة أحد الكلام وأفراده. أحد الكلام وأفراده ماذا؟ كلام الله عز وجل فيه يعتبر صفة فعلية. نعم. ما توجيه ما جاء إن الله عز وجل لا يكلمهم يوم القيامة؟ هذا محمول عند أهل العلم، إما على أنه لا يكلمهم كلاما لا يكلمهم كلاما فيه نعيم وراحة لهم كما يكلم المؤمنين، وأنتم تعلمون أن سماع كلام الله عز وجل لأهل الدنيا عفوا لأهل الجنة هو أعظم أنواع النعيم بعد رؤية الله عز وجل وحلول رضوانه، فلا شيء ألذ وأنعم لأهل الجنة من ماذا؟ من سماع كلام الله عز وجل بعد رؤيته جل وعلا وحلول رضوانه. فهو لا يكلمهم هذا الكلام الذي فيه ماذا؟ فيه لذة ونعيم لهم، بل كلامه تبارك وتعالى للكفار إنما هو كلام تقريع وتوبيخ، أو كما حمل بعض أهل العلم إنه لا يكلمهم في بعض مواقف القيامة، لا يكلمهم في بعض مواقف القيامة، والله أعلم. نعم. على كل حال المعتزلة حينما يأتون إلى التكليم في بعض ما يذكرونه يقولون إن التكليم هو التجريح من الكلم، التكليم هو التجريح من الكلم، فكلم الله موسى يعني جرحه بألفاظ الحكمة. انظر هذا التأويل العجيب، كلام متناقض في نفسه. فكيف يجرحه بألفاظ الحكمة؟ وما وجه هذا التجريح؟ وهل موسى عليه الصلاة والسلام مستحق للتجريح أو للتكريم الذي هو أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم؟ فكيف يجرحه؟ هذا لا يمكن أن يتأتى. ثم إن المصدر هو ماذا؟ الكلم. والله عز وجل كلم موسى ماذا؟ تكليما. هذا أولا. ثانيا، هب أن هذا الكلام صحيح، فكيف تصنع في القول، وكيف تصنع في الحديث بالحديث، وكيف تصنع في النداء، وكيف تصنع في المناجات، وكيف تصنع بالصوت، وكيف تصنع بالحرف إلى غير ذلك؟ فعلى كل حال هذا الكلام لا يلتفت إليه. ماذا يترتب على أن القول القرآن قديم؟ تقدم قال الله ولم يزل قائلا عليما. هذا الكلام صحيح إذا كان متكلم بهذه الكلمة من أهل السنة، فكلامه صحيح من جهة ماذا؟ أنه لم يزل متصفا بصفة العلم، ولم يزل متصفا بصفة الكلام. إذا كان من أهل السنة والجماعة تكلم بهذا الكلام، فكلامه محمول على الوجه المقبول، وهو أنه لم يزل متكلما، يعني متصفا بصفة الكلام، متصفا بصفة الكلام. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.